الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن يكون في الأرض معصوم غير الاثني عشر وإن لم يظهر ذلك ولم نعلمه، كما ادعوا مثل ذلك في المنفصل، فلم يبق معهم دليلا على التعيين لا إجماعا ولا دعوة. حتى بالدعوة ما يقدرون، يعني يدعون دعوة فهم يشتروهم، لما يقولوا دول الأئمة الاثنى عشر معصومون، طب اشتراكوا انه يكون فيهم معصومين غيرهم؟ عندكم دليل؟ انه كلهم عندكم دليل على اثبات هذه الدعوة انه ليس معصوما غيرهم؟ ما عندكم اي دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من ان لهم معصومين هم هؤلاء فقط. كما ليس عندهم دليل على ان هذا الثاني عشر معصوم وموجود في مكان، ما عندهم دليل على هذا الامر. فدل على ان دعواهم لا يستطيعون يعني اثباتها باي وجه من وجوه الاثبات، وانما هي دعوه مجرد عن الدليل. نعم. ومع هذا كله بتقدير دعوى علي العصر فانما يقبل هذا لو كان عليا قال ذلك وحاشاه. طيب، يعني يقول ممكن يقبل لو ان علي قال انا معصوم، لكن علي ما قال شيء بيده ولا نقل عنه قط انه امام معصوم لا يتطرق اي خلل ولا يجب، انه يعلم الغيب كله ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الارض. هذا مفهوم العصمه عندهم، مفهوم العصمه انه ما يتطرق اليه اي خلل، لا ينسى ولا يجهل اي معلوم موجود في السماوات والارض، ويفعل كل الامور يعني على وجه البصيره. والحال ان علي بن ابي طالب لم يدع لنفسه هذا الاسم، ثم الذي وقع منه في أمور كثيرة تنافي هذا الذي يسمونه بالعصمة، فإنه أمور كثيرة فعلها وتمنى أن لم يكن فعلها وأقدم عليها وتمنى أنه ما يكون أقدم عليها، وفعل أشياء هي تخالف ما يقولون به بالعصمة، فلم يحدد أحدا من هؤلاء الأولياء اللي هم الأئمة كما يقولون. ثم إنه يقولون ان ابو بكر ليس اماما، هو بايع عمر، بايع عثمان، وصنع كل هذا وهذا عندهم ينافي العصمة. فعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لم يقل يوم من الايام انه معصوم، لو ادعى نفسه لهذه العصمة ممكن يقول انه والله العظيم، لكن ما ادعاها لنفسه ولا فعل يعني ما هو يعني من مضمون هذه العصمة التي يدعونها. نعم. وهذا جواب خاص، وهو انه اذا لم تكن الحجه على العصمه الا قول المعصوم اني معصوم فنحن راضون بقول علي في علي المسألة. نعم. يعني بيقول اذا ما كان العصمه الدليل الا ان المعصوم يقول انا معصوم، فالشيخ الاسلام بيقول احنا راضين. راضين بهذا الدليل، بس خلونا هاتولنا يقول ان علي قال عن نفسه انه معصوم. نعم. فلا يمكن احد ان ينقل عنه باسناد ثابت انه قال ذلك. بس يقول لا يمكن احد ان يجي باسناد ثابت وان علي يقول انا امام معصوم لا اقع في اي خطا ولا اتفرط في شيء. انما الكذب، باب الكذب واسع، يكذب عليه ويقال انه قال هذا، هذا باب كذب. اما انه فيه نقل صحيح عن علي بن ابي طالب قال انه امام معصوم، هذا لا وجود له. نعم. بل النقول المتواتر عنه تنفي اعتقاده في نفسه الاسفل. نعم. نقول المتواتره تنفي يعني ان يقول انه يعتقد في نفسه الاسفل. نعم. وهذا جواب ثالث، فان اقراره لانضباطه على ان يحكم بكلام رأي دليل على انه لم يعد نفسه مقصودا. نعم. اختاروا لا و نشرهم في الأمصار، وإنهم كانوا يعني يحكموا بخلاف رأي بما يجتهدونه، هذا في العصمة، أن في العصمة خلاص إنه ما يصدر عنه إلا حق ولا يولي إلا يعني من لا يتطرق إليه الخلل ويرجع إليه في كل أمر، وهذا ما كان يعني أمر المواقع. نعم. وقد ثبت بالاسناد الصحيح ان عليا قال اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد ان لا يبعث، وقد رايت الان ان يبعث. نعم، هذا مثلا يقول يوم كان عمر موجود في الخلافه اجتمع رايي ورايه ان امهات الاولاد من يبعث. أم الولد اللي هي يعني تسرى السيد يعني أمته، ثم ترد له ولد. هذه كان عمر رأى أنه ما تبقى خلاص تبقى يعني أما كان يملك السيد، ثم إذا مات هو عنها خلاص تعتق لأنها تصير مدبرة فتعتق. فيقول اجتمع رأيي ورأيه في خلافة عمر أن أمهات الأولاد ما يباع. يقول الآن اختلف رأيي وأرى أنه يباع. فرأى وهو في خلافته أنه يعني يجوز أن يبيع السيد آمته التي تسرها وولدت له ولد أصبح منسوب إليه، وهذه أم ولده أنه يبيع هكذا بعد ذلك. فهذا رأي رأى هو، وهو يدافع الرأي الأول الذي قاله. والإمام المعصوم عندهم لا يكون ذلك، لا يرجع عن رأي إذا خلاص، لأنه هو عندهم لا يمكن أن يتطرق الخلل والخطأ إليه. نعم. فقال له عبيد السلماني قاضي رأيك ما عمر بجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في المسجد. هذا قاضي عبيد السلماني قال له أبوي أنت الآن رأيك لما كنت موافق عمر وكان الجماعة موافقين يقول أحب إلينا من رأيك الآن موسى، وهو قاضي واستمر على هذا، استمر على أنه ما تباع أمهات الأولاد وخالفه، خالف على ابن أبي طالب وهو قاضي. نعم. وقال له رأيك مع الجماعة أفضل عندنا من رأيك وحدك. نعم. وكان شريف يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولا يشاوره، وعلي يصره بالحلال. نعم. شريف القاضي من أشهر القضاة كان كذلك يحكم برأيه وما يشاور عليه في كل مسألة، وكان علي يقره فيه. نعم. وكان يقول اقضوا كما كنتم تقضون. اقضوا كما كنتم تقضون، يعني بالذي يصل إليه اجتهاده. نعم. وكان يأتي ويحكم باجتهاده ثم يبيع عن ذلك باجتهاده. نعم. كأمثاله من الصحابة. نعم. كان علي بن أبي طالب كان يفتي باجتهاده ثم يرجع أحيانا عن هذه الاجتهاد، وهذا وقع لعام كثير من الصحابة يفتي في هذه المسألة برأيه ثم بعد سنة يتغير رأيه في المسألة ويفتي فيها برأي آخر، وقع هذا يبين له حق فيه مثل ما فعل عمر في المشركة أو في المسألة التي يسمونها الحمارية اللي هي مسألة في الميراث، زوجة يعني مات ميت، ماتت امرأة عن زوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء وأم، فهذه المسألة تعود يصبح الإخوة الأشقاء ما لهم شيء، ما لهم ميراث، لأن الأم تأخذ السدس في هذه المسألة والإخوة لأم يأخذون الثلث والزوج يأخذ النصف، هذا واحد صحيح، نص وثلث وسدس، ثلث وثلث جمعناهم يطلعوا نص ونص، يصير واحد صحيح، خلاص انتهت التركة. فجاء الإخوة الأشقاء إلى عمر قالوا أنت أعطيت إخواننا يعني اللي هم إخوة لأم ويدلوا إلى الميتة بها فقط هي أمهم وإحنا هي أمنا، وكذلك يعني هو إحنا إخوة أشقاء لهؤلاء، شلون تعطي يعني الإخوة لأم وكلهم ونحن وإياهم ندلي إلى الميتة لأنها أمنا؟ قالوا هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فقال لهم ليس لكم عندي شيء، هذه يعني هذا القسم كله أهل دول أهل يعني فرق اللي هم الإخوة لأم أهل فرق يأخذوا الثلث كما قال الله تبارك وتعالى وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت الأم فلكل واحد منهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فدول أخذوا الثلث والأم أخذت الثلث والزوج أخذ النصف كله بالفرق كما قال الله لكم نصف ما ترك أزواجكم إلا أن يكون لهن ولد أنتم ما لكم شيء. بعدين ثاني سنة جو حصلت القضية كلموه الإخوة قالوا هب أن أبانا كان حجرا وألقيناه في البحر، وليست أمنا واحدة. فنظر في الأمر ورأى عن شرهم، دخل الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم لأن أمهم واحدة. بعدين قال لهم شوف، هذا قضاؤنا الآن على ما نقضي، وقضاؤنا السابق على ما قضينا، عشان ما ترجع بعدين القضايا يعني السابقة يعاد فيها. فالشاهد أن الصحابة كان بعضهم يفتي في المسألة ثم يرجع عنه إذا رأى تبين له الحق، بعد ذلك يرجع عنه. وهذا فعله كذلك، حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكيف يكون إماما معصوما وعندهم أن العصمة خلاص؟ العصمة هذا الإمام لا يمكن إلا أن يرى الحق في كل المسائل. نكتفي اليوم بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.